هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. فتن كثير من عشاق الشعر المهجري ومحبيه بالقصيدة الطويلة التي أبدعها الشاعر إيليا أبو ماضي تحت عنوان الطلاسم، وذاعت شهرتها أكثر وأكثر بعد أن تغنى الموسيقار محمد عبد الوهاب ببعض مقاطعها، ثم تغنى بها من بعده عبد الحليم حافظ. وكان سر التفات الناس إليها واهتمامهم بها ما لاحظوه من تلك الحيرة الفلسفية الكونية التي يحكيها أبو ماضي ببساطة وحميمية بلغة سهلة بعيدة تماما عن الرغبة في اختيار الكلمات ذات الوقع الخاص، وهي اللغة التي تميز بها شعره في كل دواوينه. فهو يجنح في لغته الشعرية إلى التعامل مع المفردة السائرة حتى لا يبدو في هذا الموطن بعينه رجلا من عامة الناس يشكو لمن يسمعه ما هو فيه من الجهل بحقائق قائمة بين السمع والبصر، ولكنه لم يمرن على تأملها ومراجعة العقل فيها. فالشاعر يتساءل عن حل لمعضلات الوجود الكبرى، يقف أمام البحر يسأله ويسائله، ويقف أمام الدير يسأله ويسائله، ويمضي في جولته التي تعم مملكة الإنسان حيث يكون، فيقف على الكوخ ويقف على القصر، فيرى صاحبيهما يتماثلان على اختلاف نصيبيهما من الدنيا في الشك واليقين، وفي أنهما راسفان في قيود الزمان والمكان. ويظل الشاعر يسائل نفسه عن حركة الفكر، أين يذهب بعدها وكيف يبحث وهو مع هذا الفكر في داخل نفسه. Thank you.